الناس احرار وهذا بيع وشراء ولا في شيء يسمى الربا, هذا كافر. لكن لو قال مثلا بعض الصور هذه ما هي بيجري فيها الربا نظرا لان فلان او الامام الفلاني يرى انه ما يدخلها الربا فهذا لا يكفر, لكن يخطأ يقال له ما هو بالنظر الى كون فلان خالف او راى كذا, النظر الى الدليل, فان كان المخالف معه دليل والا فلا يجوز تقليده, لكن هذا خطا ما يعتبر كفر. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله, من اجاز الفوائد البنكيه هل يعتبر مستحلا للربا؟ نعم مستحل للربا, من اجاز الفوائد البنكيه فهو مستحل للربا, لان الفوائد البنكيه معناها ان البنك يقرض, ان البنك يقرض بالفائده, يقرض مبلغ من الدراهم ويسترد اكثر منه بعد مده, هذا ربا صريح, ربا صريح واضح. او انه يقول انا اتعامل لكم اعطون دراهمكم وانا ابيع واشتري واعطيكم مقدار معين, اعطيكم مقدار معين, هذا ايضا لا يجوز تحديد الربح بمقدار معين, لا يجوز, بل يكون مشاعا, يكون الربح مشاعا, لك الربع لك النصف زاد او نقص. اما تحديد مبلغ معين يعطيك اياه البنك هذا لا يجوز, هذا ربا. لكن لا يكفر من افتى بجواز هذا نظرا لوجود الخلاف, ولو لم يكن الخلاف راجحا او صحيحا فهذا يدرى الخلاف, يدرى التكفير, يدرى التكفير لانه شبهه يدرى بها التكفير. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله, وجود البنوك الربويه في البلد هل هو دليل على استحلالها؟ لا, لا ما هو دليل على استحلالها, لكنه دليل على ارتكاب المحرم والمعصية, دليل على ارتكاب المحرم والمعصية وليس دليلا على استحلال الربا, فقد استعمل الشيء وهو حرام دون أن يعتقد حله. نعم, يكون من المعاصي. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله, ما حكم هذه الصورة من البيع وهي أن يشتري شخص في شخص آخر سيارة بالتخصيص ثم يبيعها على شخص ثالث وهي في نفس المكان لم يحركها, وإذا كانت هذه الصورة غير جائزة فهل تحريك السيارة من مكانها تحريكا يسيرا ثم إعادتها إلى مكانها مرة أخرى يعتبر رافعا للمحذور؟ هذا على الخلاف الذي سمعتم, هل يكفي في قبض السيارة استلام المفتاح وكونها في قبضة المشتري ولو كانت في محل البائع؟ هذا هو المذهب, انه اذا اعطي مفتاح السيارة وتمكن منها يعتبر هذا قبضة ما يتناول بتناوله. وأما القول الصحيح والراجح أنه لا بد أن ينقلها المشتري من مكان البائع إلى محله ثم بعد ذلك يتصرف فيها, نهى عن بيع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحاله, هذا لا شك أنه أضبط وآمن وأبعد عن الشبه. لكن لو أخذ بالقول الأول وباع فلا نقول أن البيع باطل, لكن نقول أخطأ في هذا, المرة الثانية خذ السيارة وأخرجها من مكان البائع إلى مكانك ثم بيعها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, الإيداع في البنوك الربوية مع عدم أخذ فوائد هل هو جائز؟ نعم, إذا كان عنده أموال ويخاف عليها ويودعها في البنك للحفظ فقط هذا يقولون يجوز للضرورة, لأنه لو تركها عند الفسرة أو يخاف يقتل بسببها أو فليس فيه مكان آمن إلا البنوك, هذا يجوز للضرورة من غير استثمار وإنما هو للحفظ فقط. نعم.